بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أيضا فإن المسجد الأقصى يتعرض لخطورة شديدة هذه الأيام، فإن اليهود يحفرون تحته باستمرار، فأقاموا شبكة من الأنفاق، وأقاموا محطة للقطارات، ويهدمون باستمرار بيوت المسلمين القريبة من المسجد الأقصى، حتى إذا حاولوا أن يهدموه حالوا بين المسلمين وبين الدفاع عنه. إن اليهود يقومون ببناء كنوس يهودية كثيرة حول المسجد الأقصى، وأخيرا قاموا بتثبيت الشمعدان المقدس عندهم في ساحة قريبة من المسجد الأقصى قريبا، وأقاموا احتفالا بتثبيت هذا الشمعدان كخطوة أولى في طريق إنشاء الهيكل المزعوم الذي يريدون إنشاءه مكان المسجد الأقصى. لقد قاموا بإنشاء هيكل سليمان في صورة مبان جاهزة، جهزوا المباني، صنعوها ونقلوها إلى الأرض المقدسة، قطع من المباني الجاهزة للهيكل المزعوم وفيه هذا الشمعدان، وقاموا بتثبيته في مكان قريب من المسجد الأقصى كخطوة أولى لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل اليهودي. واليهود يعتبرون أن هذه الحكومة الحالية هي الأنسب لهدم المسجد الأقصى وإقامة الهيكل مكانه، فهي الحكومة المتطرفة، وهي الحكومة المتشددة، وهي الحكومة المناسبة التي يحاول اليهود في ظل وجودها أن يهدموا المسجد الأقصى وأن يشيدوا مكانه هذا الهيكل المزعوم. إنها محاولات خطيرة. منذ شهرين انهارت مدرسة ابتدائية قريبة من المسجد الأقصى، وانكشف الخبر لدى العالم، انهارت أرضية المدرسة بسبب الحفريات المستمرة تحت المسجد الأقصى، وقاموا بعملية تعتيم وتمويه حتى لا يتكلم الناس كثيرا عن انهيار هذه المدرسة. إن الحفريات مستمرة، إن الحفريات مستمرة، والخطر يتزايد تدريجيا حول المسجد الأقصى. إنه أمانة، إنه أمانة جسيمة في أعناق المسلمين. هذا المكان المسجد الأقصى وهذه المدينة القدس أمانة في أعناق المسلمين، لها مكانة عظيمة، والمسجد الأقصى له مكانة عظيمة عند المسلمين، فإن الله عز وجل ذكره في مواطن كثيرة في كتابه، فقال جل وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. المسجد الأقصى والمدينة المقدسة القدس لها مكانة عظيمة، فإن الله عز وجل ذكرها أيضا في كتابه، فقال حكاية عن موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وقال عز وجل عن عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام: وآويناه وأمه إلى ربوة ذات قرار ومعين. وهذه هي المدينة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه في قوله الكريم: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فالتين والزيتون مكانه هناك في هذه المدينة المقدسة، وطور سينين سيناء، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة، فهي مدينة لها مكانة عظيمة عند المسلمين. قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن مسجدها الأقصى: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا. استخلصها المسلمون من أيدي النصارى وأنشأوا المسجد الأقصى وبنوا مسجد القبة، والمسلمون يصلون في هذا المسجد المبارك. أما اليهود فإنهم يحاولون أن يحرموا المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى. إن اليهود يحاولون أن يحرموا المسلمين من الصلاة في المسجد الأقصى، فيحاولون أن يهدموه، يحاولون أن يخربوه، ويحاولون أن يشيدوا مكان هذا الهيكل المزعوم. إنهم يحفرون، يبحثون عن أساسات للهيكل ولم يجدوا حتى الآن. يحاولون مرات ومرات، مرات حاولوا هدم المسجد الأقصى، ومرات حاولوا إحراقه، وكل هذه المحاولات بحمد الله فشلت حتى الآن، فلم يهدم المسجد وإنما ظل باقيا بحمد الله عز وجل. ولكنهم الآن يتعجلون، إنهم الآن يتعجلون كما ذكرت لك، قاموا بتثبيت الشمعدان المقدس عندهم منذ شهور قليلة في باحة قريبة من المسجد الأقصى كخطوة أولى لإقامة الهيكل المزعوم. هذه هي الخطوة الأولى. أما بقية المعبد فهو جاهز الآن في صورة قطع جاهزة من المباني الجاهزة تركب في ساعات قليلة. إذا ما نجحوا في هدم المسجد الأقصى لا قدر الله، والسؤال الآن: إذا ما هدموا المسجد الأقصى ماذا نحن فاعلون؟ ماذا سنفعل؟ ماذا ستفعل الشعوب العربية والإسلامية؟ وماذا سيفعل الحكام والقادة؟ وماذا سيفعل حتى أهالي فلسطين؟ إن اليهود قد أعدوا العدة وفكروا في الاحتمالات، فإذا ما حاول المسلمون أن يثوروا وأن يحتجوا على هدم المسجد الأقصى، فإنهم من الآن يهجرون المسلمين من حول المسجد الأقصى، يقومون بإخلاء البيوت من سكانها المسلمين، ويقومون أيضا بهدم مباني المسلمين حتى يفرغوا المنطقة من سكانها. تأمل، أعدوا العدة وفكروا في كل الاحتمالات، ثم أقاموا الحواجز والمتاريس والبوابات الكثيرة في طريق المسجد الأقصى من كل ناحية حتى يحولوا بين المسلمين وبين الوصول إلى ساحة المسجد الأقصى. إذا هدموه يوما ما، إنهم يفكرون كيف سيتصرف الناس إذا حاولوا الوصول إلى ساحة المسجد الأقصى، سيتجمعون بأعداد غفيرة من الآن يهجرونهم، ومن الآن يخلونهم من بيوتهم، ومن الآن يقيمون البوابات والحواجز في طريق المسلمين. قد يقول قائل: إذن الحل أن تقوم الجيوش العربية بقصف الهيكل إذا ما بنوه بالصواريخ، وقد أعدوا العدة فاشتروا من أمريكا منظومة من الصواريخ التي تسقط الصواريخ المضادة قبل ربع ساعة تقريبا من وصولها إلى المدينة المقدسة، أنظمة متطورة للدفاع الصاروخي استوردوها واشتروها وثبتوها. فإذا ما حاولت الجيوش الإسلامية هدم المعبد إذا ما بنوه، فإنهم سيسقطون هذه الصواريخ قبل ربع ساعة تقريبا من الوصول. فماذا بقي؟ ماذا سيفعل الناس؟ كيف سنتصرف؟ إنها أمانة، إن المسجد الأقصى أمانة في أعناق المسلمين، إن المدينة المقدسة أمانة في أعناق المسلمين، إن اليهود قد أعدوا العدة وفكروا في كل الاحتمالات، وهم يتعجلون الأمر ويتحينون الفرصة، ويعتبرون أن هذه الحكومة الحالية هي الأنسب، هي الأنسب لهدم المسجد الأقصى وبناء الهيكل المزعوم في نظرهم. انظر وتأمل، الوضع خطير جدا ولا يتحمل الانتظار، إنها أمانة. فماذا نحن فاعلون؟ هذه مدينة مقدسة، والمسجد الأقصى هو أولى القبلتين، هو القبلة الأولى للمسلمين، صلوا إليها طيلة سنوات مكة، وسنة ونصف بعد الهجرة إلى المدينة المنورة سنوات طويلة، والمسلمون يصلون إلى المسجد الأقصى. أمانة، أمانة عظيمة، فهو أولى القبلتين وثاني المسجدين. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أول مسجد بني في الأرض، قال: المسجد الحرام. قيل: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قيل: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثاني مسجد بني على وجه هذه الأرض لعبادة الله تبارك وتعالى بعد المسجد الحرام هو المسجد الأقصى. أمانة، وهو في أيدي المسلمين، إن المسلمين اليوم هم الذين يصلون في المسجد الأقصى، وهم الذين يتولون حراسته، وهم الذين يتولون حمايته. فإذا ما أقدم اليهود على هدمه، ماذا سيفعل الناس؟ كيف ستكون الصورة؟ ما شأن هذه الأمانة التي نكون قد ضيعناها؟ إنه أمانة، المسجد الأقصى أمانة، ولا بد من التذكير بهذه الأمانة. يذكر بعضنا بعضا، ونتكلم فيها كثيرا، ونذكر بها القادة والمسؤولين والحكام والرؤساء حتى ينتبهوا، وحتى يعدوا العدة للدفاع عن هذه الأمانة العظيمة. إن اليهود لا يضيعون وقتا، إن اليهود لا يضيعون وقتا، أنشأوا جماعات كثيرة كلها تخطط من أجل هدم المسجد الأقصى، جماعات كثيرة تحت مسميات كثيرة، وقاموا بمحاولات متعددة، مرة يحرقون المسجد الأقصى، ومرة يحاولون هدمه، والآن يفرغون المنطقة من سكانها المسلمين. يهدمون المباني والمساكن التي يمتلكها المسلمون خطوات، خطوة تلو الأخرى. وكما ذكرت لك ثبتوا الشمعدان المقدس وهو جزء من الهيكل المزعوم في باحة قريبة من المسجد الأقصى، فهم يتعجلون الأمر، فهم يتعجلون الأمر ويسابقون الزمن، والمسلمون في غفلة عن هذا الحدث الجلل. إنها مصيبة والله لو هدم المسجد الأقصى، لو هدم المسجد الأقصى، إنها تضييع للأمانة، إنها خيانة لهذه الأمانة العظيمة. فلا بد من تذكير الناس، ولا بد من إحياء هذه القضية، ولا بد من التنبيه، ولا بد من الحديث عنها كثيرا، كل على حسب قدرته. من استطاع أن ينشر هذا الأمر أو أن يعلنه أو أن يراسل به مسؤولا أو كاتبا أو غير ذلك فليفعل. إنها قضية المسلمين، إنها قضية الإسلام، إن فلسطين كلها قضية المسلمين وقضية الإسلام. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا للدفاع عن المسجد الأقصى، وأن يوفقنا لصيانة هذه الأمانة، وأسأل الله أن يرزقنا فيه صلاة قبل الممات. أسأل الله أن يحرر فلسطين كلها من براثن اليهود الغاصبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، الخلافة نازلة إن شاء الله المدينة المقدسة، ولا بد، ولكن علينا نحن أن نبذل ما في وسعنا. الخلافة نازلة وعائدة، هذه الخلافة الإسلامية التي فقدت منذ عشرات السنين عائدة إن شاء الله، وعلى منهاج النبوة كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات ربي وسلامه عليه. والخلافة عائدة ونازلة بيت المقدس، ستكون بيت المقدس هي عاصمة الخلافة الإسلامية الأخيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله ابن حوالة بعد أن وضع النبي يده على رأس ابن حوالة، قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل والبلابل وعظائم الأمور، والساعة أقرب إلى الناس من يدي هذه إلى رأسك. يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة إذا رأيت الخلافة نزلت المدينة المقدسة فقد دنت الزلازل، اقتربت الزلازل والبلابل وعظائم الأمور، والساعة أدنى إلى الناس من يدي هذه إلى رأسه. فالخلافة نازلة إن شاء الله المدينة المقدسة. هذا الحديث رواه أبو داود وصححه الألباني وغيره. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، وفتح القسطنطينية خروج الدجال، وخروج الدجال قرب الساعة. عمران بيت المقدس خراب يثرب، إذا فتحت بيت المقدس ونزلت فيها الخلافة الإسلامية فإن الناس سيهاجرون إلى بيت المقدس، فإن الأعداد الغفيرة والوفيرة من المسلمين سيتجهون إلى بيت المقدس الذي حرموا منه لسنوات طويلة، فيؤدي هذا إلى خراب المدينة، يعني قلة زوارها من المسلمين. عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح القسطنطينية. هذا الحديث أيضا رواه أبو داود بإسناد صحيح صححه الألباني أيضا. فلا بد من عودة الخلافة، وسوف تنزل الخلافة الأرض المقدسة، سيرجع المسلمون إلى بيت المقدس فاتحين ومسيطرين ومهيمنين إن شاء الله عز وجل. ولكن هل يهدم المسجد قبل عودة الخلافة أم لا؟ هل يهدم المسجد قبل عودة الخلافة أم لا؟ هل يتمكن اليهود من إقامة الهيكل مكان المسجد؟ نعد لكل أمر عدته، هذه احتمالات. واليهود كما ذكرت لك يعدون العدة ويضعون الاحتمالات وكيف يواجهونها. فلماذا لا يضع المسلمون احتمالات؟ ربما أقدم اليهود على هدم المسجد وقد حاولوا قبل ذلك مرات ومرات، فماذا نحن فاعلون؟ فماذا نحن فاعلون؟ كما ذكرت إنها مسؤولية والله، وإنها أمانة ضخمة والله، علينا أن نذكر بها، فهي تخص المسلمين جميعا، قضية المسلمين، قضية المسلمين. وهذا المسجد له مكانة عظيمة عند المسلمين، لا يفرطون فيه ولا يقللون من شأنه ولا يتجاهلونه. صحيح مكة الحمد لله في أمان والمدينة في أمان إلى يوم القيامة، ولكن المدينة المقدسة في خطورة هذه الأيام، والمسجد الأقصى في خطورة هذه الأيام، مسؤولية وله مكانة وقدر عظيم عند المسلمين، مذكور في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من صيانة هذه الأمانة، كل قدر استطاعته. هي أمانة في أعناقنا جميعا، أمانة في عنقي وأمانة في عنقك، مسؤولية في عنقي ومسؤولية في عنقك وفي عنق كل مسلم، كل قدر استطاعته. نسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، ونسأل الله أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه. اللهم مكن للمسلمين في كل مكان، اللهم أعز المسلمين في كل مكان، اللهم قوي المسلمين في كل مكان، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا، وهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لعلمائنا ومشايخنا وأساتذتنا ولكل من كان له فضل علينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. اللهم توفنا وأنت راض عنا يا كريم. واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. اللهم أدخلنا الجنة من غير حساب ولا عذاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فالمسلمون في القدس يتعرضون لظلم شديد، بين الوقت والآخر تصل إليهم إنذارات بإخلاء المنازل، إما أن يستولي عليها اليهود، وإما أن يهدموها، وإما أن يحولوها إلى كنس، جمع كنيس لليهود. والأحوال صعبة، الظلم يتزايد وباستمرار لا يتوقف، والتركيبة السكانية للمدينة المقدسة اختلت كثيرا جدا بعد أن كانت الأغلبية لصالح المسلمين، الآن أصبح عدد المسلمين قليل جدا جدا جدا في هذه المدينة المقدسة. ظلم شديد وباستمرار، واليهود يتعسفون بحق المسلمين كثيرا كثيرا، والتهويد، عملية تهويد القدس مستمرة، وبناء المستوطنات مستمرة ومتزايدة، وهذا أمر خطير جدا جدا جدا، يقلق على مستقبل المدينة المقدسة وأيضا على مستقبل المسجد الأقصى المبارك. الحروب اللي خضناها ضد اليهود يمكن لحد الوقت في السنوات الأخيرة الكثيرة طويلة، كان يا إما الغلبة لصالح اليهود، أو على الأقل كان في صمود، لم يحقق اليهود أهدافهم التي كانوا يرجونها. إنما هتتغير الأحوال وتصبح الغلبة للمسلمين بإذن الله عز وجل، هكذا أخبر الصادق المصدوق عليه صلوات ربي وسلامه عندما قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي، تعال فاقتل. فسوف تكون الغلبة للمسلمين والسيطرة للمسلمين بإذن الله عز وجل. صحيح كنا بنتغلب، غلبنا كتير، حرب 48 اتغلبنا، و67 اتغلبنا، وحروب أخرى، حرب 73 لما رفعنا راية العلم والإيمان ودولة العلم والإيمان غلبناهم الحمد لله، واستردنا سيناء، إنما لسه ما غلبناهمش الهزيمة الساحقة التي تقضي على اليهود. في مقاومة أحيانا، حرب لبنان كان فيها مقاومة، والصمود الكبير للمقاومين في غزة برضو كان فيه صمود ومقاومة، إنما نحن نسحق اليهود لسه ما حصلش، وحيحصل إن شاء الله وفق ما أخبر به الصادق المصدوق عليه صلوات ربي وسلامه. هل هتكون حرب واحدة ولا عدة حروب؟ الله أعلم، بس الحروب بعد كده تبقى لصالح المسلمين. فالنبي اتكلم عن حرب مثلا من هذه الحروب، في رواية عجيبة جدا النبي قال فيها: ستقاتلون اليهود أنتم شرقي النهر وهم غربي، أو حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، ورأي يهودي، تعال فاقتله. النبي قال: أنتم شرقي النهر وهم غربي، أو هم يكونوا غربي النهر، يعني نهر أردن في الضفة الغربية اللي هم فيها الآن مسيطرين، هيكونوا في الضفة الغربية والمسلمين في الضفة الشرقية في الأردن. بشرى كيف الأحوال تتغير في الأردن، والمسلمين هيروحوا الأردن يتجمعوا هناك ويقاتلوا اليهود من هناك. دي حرب، دي معركة من المعارك التي أخبر عنها الصادق المصدوق عليه صلوات ربي وسلام. في برضو بعض الأحداث الأخرى التي وردت في ذكرها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستخرج الرايات من خراسان فلا توضع حتى تنصب بإيلياء. خراسان ده إقليم كبير جدا يشمل إيران وأفغانستان، إيران وأفغانستان، الحتة دي المنطقة دي كلها اسمها خراسان. ففي رايات سوف تخرج من خراسان فلا توضع حتى تنصب في إيلياء، إيلياء هي بيت المقدس. فترى رايات مين؟ هل رايات أفغانستان ولا رايات إيران ولا رايات مين؟ ولا أحداث سوف تقع. صحيح احنا نمر بأحوال صعبة هذه الأيام كما تشاهدون، بس الأحوال دي هتتغير في المستقبل إن شاء الله، تبقى الغلبة للرايات التي ترفع يعني راية الإسلام، راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، دي هتبقى الحروب والمعارك القادمة. وعلينا يعني أن نأخذها بالأسباب، فننشر الصلاح والإصلاح. شباب صالح مستعد فاهم القضية وشايل القضية، عنده مسؤولية، عنده حفاظ على هذه الأمانة. قضية فلسطين دي قضية الإسلام، قضية المسلمين، والقدس والمسجد الأقصى أمانة في أعناق المسلمين. في ناس مش حاسين بالأمانة دي، ولا هم منتبهين، في غفلة ولا يتابعون الأخبار. طيب علينا نحن أن نصون هذه الأمانة وأن نحافظ على هذه الأمانة. كما ذكرت لك، هذه قضية الإسلام، هذه قضية المسلمين. المسجد الأقصى مذكور في القرآن، مذكور في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دين، ليس صراع على الدنيا ولا على الأشبار ولا على الأمطار ولا على الأراضي، إنما لقضايا الدينية، قضايا الدينية. فكما ذكرت لك هي مسؤولية، أنا ذكرها فيها وأنت تذكر غيرك، ونتكلم فيها باستمرار، لأن اليهود كما ذكرت لك يعتبرون أن الفرصة الذهبية قد حانت. وأنا الحكومة الحالية هي الحكومة المتطرفة، يعني أشد حكومة متطرفة في تاريخ اليهود. الحكومة الحالية متشددة جدا دينيا ودنيويا، متشددة ومتطرفة جدا ضد الإسلام وضد المسلمين. فيقول لك الحكومة دي هي الفرصة المناسبة، فكله بيفكر، الحاخامات بيفكروا، والمجموعات اليهودية بيفكروا وبياخدوا خطوات، والخطوات متسارعة، وإحنا لسه ما فكرناش، إحنا لسه ما استعدناش. لا قدر الله افرض سمحنا في يوم من الأيام وسمعنا الخبر، الكارثة، إيه اللي هنعمله إحنا؟ هنقعد نبكي ولا هنطلع في مظاهرات؟ ما كل دي في بلادنا، إزاي هنوصل لهناك؟ إزاي نوصل لهناك؟ زي ما قلت لك هم عاملين استعداداتهم، فكرين انت هتوصل ازاي. يسد لك الحدود. طب الدول والجيوش هتوصل ازاي؟ صواريخ، عمل استعداد واشترى الصواريخ وثبتها. الاحوال هتبقى صعبه يا ربي، ربنا يلهمنا الصواب والسداد كده والرشاد، ربنا هيئ لنا من امننا رشدا. لازم نفكر، انا افكر وانت تفكر، كل واحد حاول يفكر نشوف ايه الحل، ونذكر المسؤولين إن دي قضية الإسلام وقضية المسلمين، لا يجوز تجاهلها ولا الغفل عنها بحال من الأحوال. أمانة، وأمانة جسيمة جدا وعظيمة جدا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. نسأل الله أن يستعملنا في دينه، وأن يجعلنا من جنده، وأن يجعلنا من حزبه الغالبين المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.